الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله فينا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي في أثر قدسي جليل على عباده الغافلين، مبينا لهم سبحانه وتعالى رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، فيقول جل جلاله: عبدي أذكرك وتنساني وأسترك وتعطاني. أذكرك وتنساني وأسترك وتعطاني، ولو شئت لأمرت الأرض فابتلعتك في بطنها، ولأمرت البحار فأغرقتك بأمواجها، ولكنني أجلتك إلى أجل معلوم، وأخرتك إلى وقت معلوم، فإذا حضرت لدي ووقفت بين يدي ذكرتك أفعالك وأحصيت عليك أعمالك، حتى إذا أيقنت أنك من أهل البوار وشاهدت أهوال النار منحتك رضواني وأوليتك غفراني، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. سبحان الكريم الذي لا تستفزه معاصي عباده، بل كلما أوغلوا في المعاصي وأمعنوا في البعد عنه تقرب إليهم سبحانه وتعالى ونادى عليهم وبسط يده إليهم لعلهم يتوبون، لعلهم يعودون، لعلهم يؤوبون، لعلهم يتذكرون رحمته جل جلاله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك لأمته أي عمل من الأعمال الصالحة التي تقربها إلى الله عز وجل إلا نصحها به، وما ترك لأمته أي عمل من الأعمال الطالحة التي تبعدها من الله عز وجل إلا نصحها بالبعد عنه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، مع هدي كتاب الله تعالى ما زلنا ومع سورة قاف، حيث كنا مع ذلك الهدي الرباني نترقب الوقوف معه الوارد في قول الله تبارك وتعالى، الوارد في قول ربنا عز وجل: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. بعد أن يكشف الغطاء ويزول الحجاب عن أولئك الغافلين عن يوم القيامة وأحداثها، يكشف عنهم هذا الغطاء وهذا الحجاب الذي طالما تراكم على قلوبهم، وإذا بالملك الموكل بالأعمال يقدم صاحبه إلى الملك الأعلى، يقدم صاحبه الذي وكل بكتابة أعماله في هذه الدنيا، بل وإذا بالشيطان نفسه الذي كان قرينا للإنسان في هذه الدنيا يتبرأ هناك حيث حقت الحقائق ولم يبق محل للشك ولا للارتياب. وقال قرينه في ساحة المحكمة الكبرى حيث لا قاضي فيها إلا قاض واحد وهو الله، هو الحكم العدل، هو الملك الذي لا مالك سواه، يقدم الملك الأمانة العبد الذي كان موكلا به ومعه ديوانه الذي أحصى عليه فيه كل صغيرة وكبيرة، فيقول: يا رب، هذا هو العبد الذي وكلتني بكتابة أعماله وإحصاء أفعاله، ها هو اليوم بين يديك، وها هو ديوانه الذي كتب فيه كل شيء، فما من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي في داخل هذا الديوان. أما المجرم فإنه سيسمع صدور الحكم من جبار السماوات والأرض، يصدر الحكم من جبار السماوات والأرض وملك الدنيا والآخرة، يصدر الحكم من أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، الذي لا يبدل القول لديه، وما هو بظلام للعبيد، الذي لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ينطق بالحكم الذي لا يعقبه التغيير ولا التبديل، الحكم الأبدي الذي لا نهاية لعقابه. وهنا يقف المجرم الجاني في حق ربه ليستمع إلى هذا الحكم، ويا له من حكم، ترتج له الأفئدة وتقشعر له الأبدان وترتعد له الفرائص حين يسمعه الإنسان وهو في هذه الدنيا. يقول الله عز وجل في هذا الحكم الذي سجله القرآن اليوم وسوف ينفذ على الجلاة المجرمين غدا يوم القيامة: ألقيا في جهنم، هذه صيغة الحكم، صيغة الحكم مقرونا بجنايات صاحبه، ست جنايات، كل جناية منها من أخطر الجناية في الإسلام. ألقيا، إنها صيغة شديدة حين تسمعها اليوم وتتصورها. ألقيا، اقذفا، ارميا، إن جهنم في أسفل سافلين، إنها قعر مظلم، بئر ملتوية، أوقد عليها 100,000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 100,000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 100,000 سنة حتى تودت، فهي سوداء مظلمة. ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم، هذا هو السجن الذي لا خروج منه أبد الآبدين، هذا هو العذاب الذي لا يخطر ببال أي إنسان في هذه الدنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن عذاب الله يوم القيامة لا تستطيع اليوم أن تتصوره يا عبد الله، لأنك في دار الدنيا الضيقة، ومهما كان عذابها فلا يساوي مثقال ذرة من عذاب جهنم. ألقي في جهنم. أما الجنايات فهي ست جنايات، كل جناية من هذه الجنايات الست من أخطر الجنايات في الإسلام. الجناية الأولى كل كفار، الثانية عنيف، الثالثة مناع للخير، الرابعة معتد، الخامسة أثيم، وآخرها جعل مع الله إلها آخر. ثم يكرر الحكم مرة ثانية بين الجنايات الست، أي أن الجنايات الست كانت بين الحكمين، الحكم الأول والحكم الثاني، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ما هي هذه الجنايات أيها الإخوة؟ أما الجنايات الأولى فهي جناية الكفر، وقد جنى المجرم جميع أنواع الكفر، قد ارتكب جميع أنواع هذه الجناية، فلم يترك نوعا من أنواع الكفر إلا ارتكبه، لأن الله جاء فيها بصيغة المبالغة كفار ولم يقل كافر. كفار أي ارتكب جميع أنواع الكفر، ومن جملة الكفر الكفر بنعمة الله. ارتكب الكفر بنعمة الله، وارتكب كفر الجحود بآيات الله، وارتكب كفر الاستكبار عن آيات الله، وارتكب كفر الكفر بآيات الله وإنكارها، وارتكب كفر الشرك بالله، وارتكب كفر الشرك. فكل أنواع الكفر قد ارتكبه هذا المجرم الذي صدر الحكم في حقه. كفر بنعمة الله. ومن أعظم الكفر أن يكفر الإنسان بنعمة ربه، أن يكفر الإنسان بنعمة ربه. كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كيف يكفر الإنسان بربه وقد سواه، فأحسن تسويته، خلقه فسواه وركبه في أحسن صورة وأحسن إليه قبل أن يعرف ما هو الإحسان، قبل أن يعرف الإنسان ما هو الإحسان، أحسن إليه ربه فأخرجه من العدم إلى الوجود، وحفظه 9 أشهر وهو في هذا المكان المظلم من الرحم، وأحسن صورته حيث خلقه في صورة الإنسان المكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم أمده بالسمع والبصر، وأمده بالفؤاد الواعي العاقل، وأمده بجميع النعم التي يرفل فيها، فما من لحظة تمر على هذا الإنسان إلا وهو يتقلب في نعم الله الظاهرة والباطنة، ومع ذلك يكفر بربه ويجحده ويرد عليه نعمه ولا يبالي بما أسدى عليه ربه إليه ربه وسيده وخالقه من نعم، ويتبجح في النهاية فينكر وجود الخالق وينسب لنفسه أنه الفاعل لكل شيء. هذا هو الإنسان الضعيف الهزيل الرذيل الحقير الذي لا يساوي شيئا في كون الله رب العالمين. وصدق من قال: يا ابن آدم كيف تتكبر على الله، كيف تتكبر على الله وأنت الذي نزلت من مجرى البول مرتين، مرة من جهة أبيك ومرة من جهة أمك. يا ابن آدم كيف تتكبر على ربك وأنت الذي تنتنك عرقه وتؤذيك بقه وتميتك وتقتلك شرقه، تتنظف وتلبس أحسن الثياب وأنظفها فإذا ما عرق بدنك أصبحت رائحتك لا تطاق، ثم تؤذيك بقة حشرة صغيرة من أوى الحشرات تؤذيك وتحرمك من نعمة النوم. لو سلطها الله عليك، الله الذي بيده كل شيء، ثم تقتلك شرقة. ولذلك يضرب الله المثل لقرية كانت تغفل في نعم الله فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هذا هو النوع الأول من أنواع هذه الجناية التي هي جناية الكفر، الكفر بالنعم. وما أكثر الكفر بالنعم في زمننا هذا، ما أكثر الذين يقابلون نعم الله بالكفران والجحود والمعصية. كلما أمدهم الله بنعمة كلما ازدادوا غيا وعصيانا، فماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينتظرون ما أوعد الله به كل كافر بنعمته؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وكم أولئك الذين طغوا في البلاد بنعم الله وكفروا بها، وإذا بالعقاب يأتي من الله ذي الجلال، وإذا بهم يذيقهم الله لباس الجوع والخوف، ويصبحون بين عشية وضحاها مشردين لا يستطيعون الاستقرار في أي مكان، لأن شبح البنوك يطاردهم من هنا وهناك، فلا يجدون استقرارا لأنهم حاربوا الله تعالى، حاربوا الله بالتعامل بالربا. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف حين لم يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. ومما يدخل في هذه الجناية الكفر بآيات الله والجحود بها والاستكبار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنالك المكذبون بآيات الله، وهنالك الجاحدون بآيات الله، الذين يعرفون آيات الله ثم يجحدونها من أجل أن يضللوا العباد. وما أشد كفر هؤلاء الكافرين، كل هؤلاء ممن ارتكب هذه الجناية الأولى التي استحق صاحبها أن يحكم عليه هناك بهذا الحكم الذي قال فيه رب العزة: ألقيا في جهنم كل كفار. نسأل الله أن ينجينا من الكفر وأهله. ويجعلنا من عباده الشاكرين لأنعمه آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، جاء رجل من الناس أحس بألم الذنب وشعر بوحدة الضمير، جاء إلى الحسن البصري يشكو إليه نفسه التي غلبت عليه وقادته إلى الذنوب والمعاصي. يريد من هذا الرجل العالم أن يدله على دواء يستعين به على رد نفسه إلى الله وإلجامها بطاعة الله. وكان ذلك الزمان ما زال فيه هذا الشعور سريا في قلوب الناس، فقال: يا تقي الدين، دلني على دواء أستعين به على إنقاذ نفسي من معصية الله تعالى. فقال الحسن البصري للرجل، لأنه رأى عليه علامات الصدق، يريد دواء ربانيا يداوي به نفسه ويستعين به على ردها إلى ربها بعدما شربت زمنا طويلا. قال: يا هذا، إذا حدثتك نفسك عن معصية الله فاخرج عن أرض الله، اخرج عن أرض الله، اخرج إلى مكان لا يراك فيه الله، اذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. فقال: يا تقي الدين، لا سبيل إلى هذا، ما ذهبت إلى مكان إلا والله يراني، لا سبيل إلى هذا. فقال: كيف تعصيه وهو يراك؟ يريد الحسن البصري أن يوقد في قلب هذا الرجل، يوقد في قلبه مراقبة الله، فإذا راقب مولاه فإنه لا يستطيع أن يعصيه وهو يراه. قال: زدني. قال: إذا حدثتك نفسك عن معصية الله فاخرج إلى أرض غير أرضه. قال: كل الأرض هي لله، لا سبيل إلى ذلك. قال: كيف تعصيه وهو يراك وأنت في أرضه؟ قال: زدني. قال: إذا حدثتك نفسك عن معصية الله فقل رزقا غير رزق الله. قال: لا سبيل إلى ذلك، كل رزق هو لله. قال: كيف تعصيه وأنت في أرضه وهو يراك وقد أكلت من رزقه؟ قال: زدني. قال: إذا حدثتك نفسك عن معصية الله فإذا جاءك ملك الموت ليأخذك إلى الله فلا تجبه. قال: لا سبيل إلى ذلك، من يستطيع أن يفر من ملك الموت؟ أبدا، لا أحد يستطيع الفرار من ملك الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ملك الموت الذي يقتحم على الملوك قصورهم، لا يخشى حارسا ولا يبالي ببواب. قال: زدني. قال: إذا حدثتك نفسك بمعصية الله، إذا حدثتك نفسك بمعصية الله فإذا جاءتك زبانية الله يوم القيامة لتأخذك إلى النار فلا تجبهم. إذا جاءتك الزبانية لتأخذك إلى النار فاجعل بينك وبينهم حجابا. قال لا سبيل إلى ذلك. قال كيف تعصيه ولا بد لك من الموت؟ كيف تعصيه ولا بد لك من العقاب يوم القيامة؟ فأخذ الرجل هذه الجرعة من الدواء فقال جزاك الله خيرا، أشهد الله وأشهدك علي أني تبت إليه توبة لا أعصيه بعدها أبدا. كانت القلوب قريبة من الله، كانت تلك القلوب قريبة من الله، وكانت تلك البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الناس بيئة موصولة بالله. فإذا شذ شاذ من الناس سرعان ما يعود إلى الله تائبا منيبا، سرعان ما يرجع إلى الله، سرعان ما يذهب إلى الصالحين من العباد ليدلوه على الله. هكذا كانوا بأغنيائهم وفقرائهم وبجميع طبقاتهم كانوا يلتمسون الصالحين من العباد ليدلوهم على الله رب العالمين. كان الغني منهم إذا أعجبته نفسه وغره ماله يفزع إلى أحد الصالحين يشكو إليه ما يجد في نفسه من هذا المرض، وسرعان ما يعود إلى الله. وكان الحاكم منهم كذلك. فكم حدثنا التاريخ عن هارون الرشيد أنه كان إذا أحس بشيء من هذا يلجأ إلى عالم من العلماء ليدله على الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك لأبنائنا وبناتنا، نسألك لهم الهداية والثبات. اللهم ثبت قلوبهم على دينك، اللهم ثبت قلوبهم على دينك، وثبت ألسنتهم على ذكرك، وثبت جوارحهم على طاعتك، واحفظهم في دينهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا معسرا إلا يسرت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير، وأن تعزه بالإسلام وتعز الإسلام به. اللهم ارفعه بالحق وارفع الحق به. اللهم كن له وليا ونصيرا. اللهم اجعل له من البطانة بطانة صالحة تعينه على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.